ما هو منهج الموازنات في هذا العصر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل بعد هذا منهج؟ هذا منهج الموازنات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله المستعان. يقول أخ من الجزائر، أحبك الله يا أخي، أحبك الله الذي أحببتنا به. يقول ما يا شيخ، نريد منكم الدعاء لبلادنا الجزائر، لكل بلاد المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن ينصرهم على عدو الله وعدوهم، ويعيذنا وإياكم جميعا من الفتن. قدمت من بلد بعيد لأعتمر لأول مرة، والدي متوفى وأريد أن أعتمر علي عنه يعني، فهل يجوز لي ذلك؟ هذا خلاف المشروع، يعني ما تجمع عمرتين، تكرر عمرتين في سفرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة، اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، وقال خذوا عني مناسككم. ما حكم الاستثناء من الغير؟ كأن يقول نساؤه طوالق فيقول فلان إلا أم الأولاد. ما استثنى غيره، ما استثنى هو. هو وافقه بأم الأولاد. مر معنا وش حكمه يا شيخ فهد؟ مر معنا قبل قليل. إذا كان له نساء غيره. إذا كان له نساء غيره، أي نعم. لا، هو استثنى أم الأولاد. المستثنى ما يطلق. ما يطلق، نعم. يعني ذكره، قال إلا أم الأولاد، فتذكر وكان الاستثناء متصل. متصل، أي نعم. إذا تغيب المؤذن أو تأخر عن موعد الأذان، فهل يجوز لمن يحضر المسجد بعد مرور وقت إيش؟ وقت أي عن الأذان؟ على كل حال، إذا تأخر المؤذن أو تأخر الإمام يعني تأخرا يظهر أنه يعني سيزيد، فيجوز. نعم، أنا كنت قبل يعني الله المستعان في عام 84 85، احسبوها إلى الآن كم، الله المستعان، الله يحسن الخاتمة، كنت إماما لجامع ابن حسن في الطائف، ف يعني تشرفنا بمجاورة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، نزل عندنا، فكان يحضر الصلاة في وقتها. الجماعة يتعجلون، متعودين التعجل، إذا رأوني تأخرت ولو قليل أقاموا الصلاة وصلوا، منعهم من هذا، ويأمر المؤذن بأن يطرق علي البيت لأن بيتي مجاور للمسجد. فتعجب بعض القوم، قالوا الشيخ ابن إبراهيم ينتظرك؟ قلت الشيخ ابن إبراهيم فقيه وأنتم غير فقهاء. أي نعم، الله المستعان، خاصة يعني في بعض الأوقات الفجر أو كذا، وكنت شابا ربما يأخذني النوم. أي نعم، فيأمر المؤذن أن يطرق الباب. أي نعم، فلا يستوي يعني الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا جواب للسؤال هذا. يقول لي جار يؤذيني بكلام قبيح ويقتلع أشجارا أغرسها ويتوعدني أني ليس لي أولاد، ها، وعندما أحضر إلى المسجد يتقدم هذا الرجل ليصلي بنا على إيش؟ علي بأنه ليس من أهل الإمامة، فماذا أفعل؟ هل أصلي معه أم ماذا؟ ما أدري، أخشى أنك يعني غضبان عليه ولا تريده أن يصلي. إذا كان تصح صلاته بنفسه، تصح صلاته بغيره. أما كونه يعني ليس هو الأقرأ أي فهذا يرفع لولاة الأمر. أما إذا صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، يمكن من إزالة الشحناء ألا تعترض عليه. والجار يا أخي، الجار ينبغي احتماله ولو جار. في الواقع الجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقول: في رجلي جرح وفيه جبيرة وتوضيت. إيش؟ ونسيت المسح عليها، ثم تذكرت في الصلاة فخرجت من الصلاة ومسحت على الأرض بيدي. تيممت يعني في الحرم، إذا كان تيممت بصعيد له غبار أي نعم، لكن المسح فات وقته. أي نعم. يقول: في رجلي جرح وفيه جبيرة وتوضيت ونسيت المسح عليها، وصليت ثم تذكرت في الصلاة فخرجت من الصلاة ومسحت على الأرض بيدي في الحرم، فمسحت وجهي ويدي ثم صليت، هل هذا صحيح؟ الجواب: ليس صحيحا، فعلك ليس صحيحا، والموالاة شرط من شروط تمام الوضوء، انقطعت الموالاة فتعيد الوضوء وتمسح ولو فاتك يعني فاتتك الجماعة أنت معذور، تعيد الوضوء لفوت الموالاة، الموالاة من شروط تمام الوضوء، والموالاة فاتت أنه نشفت الأعضاء وانتهى، ففاتت الموالاة أرى أنك تعيد الوضوء وتمسح ثم تصلي. الآن تقضي صلاتك. نعم، عفى الله عنا وعنك. نعم، استجاب الله دعاك. الدليل الشرعي الذي يثبت أن الطلاق ثلاثا بلفظ تحريم الزوجة. وش المراد بتحريم الزوجة؟ وش المراد بتحريم الزوجة؟ إلا البينونة، إلا البينونة، إذا نوى قال هي عليه حرام ونوى ثلاثا فتطلق ثلاثا. أي نعم. إذا نوى ظهارا يلزمه الظهار. أي نعم، هذا واضح بالأدلة. إذا حرم زوجته عليه فقد يعني أبانها، أو نعم، إما بينونة طلاق بحسب نيته. ولماذا لا يكون المعنى ثلاث طلاقات، أي أنه يطلقها ثم يرجعها ويطلقها ثم يرجع حتى تكتمل ثلاث طلاقات؟ نعم يا شيخ سامي، هذا نعم يعني الآن يعمل به سماحة المفتي، فإذا جاء واحد يستفتي يقول أنا والله طلقت ثلاثا، إذا لم تكن معه فتوى بعض القضاة قد يحكم عليه بالثلاث، لكن ربما المفتي إذا سأله ربما يرى أنها واحدة، كما كان يفتي فيها الشيخ ابن باز رحمه الله. فعلى كل حال من وقع في شيء من هذا يرفع لسماحة المفتي أحوط له وأمكن. في صلاة الجنازة هل يشترط رفع اليد عند كل تكبيرة؟ قالوا إن كل تكبير حال القيام يرفع يديه، هذه قاعدة فقهية، كل تكبير حال القيام يرفع يديه. نعم، هل يشترط إيش؟ أن تسلم بتسليمتين عند الانتهاء أم تسليمة واحدة؟ لا، هي تسليمة واحدة، هي تسليمة واحدة، والمقتدى به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقلت صلاته بالتواتر إلى وقتنا الحاضر. أي نعم، عليه الصلاة والسلام. ها؟ إيه كل تكبيرة وأنت قائم ترفع يديك. أي نعم. والتسليمة تسليمة واحدة والثانية ما لها محل. أي نعم. ما الحكم في تكرار العمرة بالذهاب إلى التنعيم؟ غير مشروع، غير مشروع، وفيه زحام، وفيه أي نعم إضياع للوقت. لو استغللته في الحرم كان أكثر أجر لك بمئة ألف صلاة والطواف. هل يشترط إظهار الكتف في الطواف وفي أي شيء؟ الاطباع، يعني إظهار الكتف للاطباع. أي نعم، في أول القدوم. وإذا انتهى يغطي كتفه. جاء والدي، نعم جزاك الله خيرا، أيضا جاء والدي لزيارتي في المدينة حيث أعمل، وسوف ننتقل إلى شقتي في جدة حيث إقامتي هناك. هل يعتمر من آبار علي ذي الحليفة أم يعتمر في جدة بعد ثلاثة أيام من البقاء في جدة؟ تقول لزيارتي، طبعا جاء لزيارتك وجاء إلى المدينة وأراد أن يذهب معك إلى شقة سكنك أو محل سكنك في جدة. أي نعم، فيذهب معك إلى سكنك في جدة بعد ثلاثة أيام إن كنتم أحياء وجد العزم على العمرة، تعتمر من المسكن الذي أنت فيه. والله أعلم. من السنة أن يطوف ويسعى بدون إيش؟ تنفل، أو سنة للصلاة بين السعي والطواف. ما كيف؟ هل من السنة، يقول هل من السنة أن يطوف ويسعى بدون تنفل أو سنن للصلاة؟ أي نعم، إذا جاء وهو محرم يبدأ بالطواف، والطواف يتبعه سنة، ثم يبدأ بما بدأ الله به، يبدأ بالصفا ويتم السعي، من الصفا إلى المروة سعية، ومن المروة إلى الصفا سعية ثانية، فإذا أتم سبعا أي نعم قصر وانتهت عمرته، بعد ذلك يمكنه أن يقضي الرواتب التي ترك. ما حكم المسبحة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم له مسبحة؟ يقول لا، خلاص أنت جبت. نعم، هو المقتدى به عليه الصلاة والسلام. ما ذكر أن للنبي صلى الله عليه وسلم مسبحة؟ والله لو كان له مسبحة لجعلوها مع مع ما يزعمون أنه شعره. أي نعم، بل إنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يقر بعض النساء حينما غادرها وعندها مكتل أو زنبيل فيه حصى أو نوى، فتسبح وتخرج هذا الذي في الزنبيل ثم تعيده وتسبح، خرج منها مبكرا ثم عاد إليها متأخرا، قال ما زلت على الحال الذي كنت عليه، لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ليس هذا إقرارا منه لها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تزن ما قالته كله. ثم قال اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، لو تركت صابعك ما سبحت بها ستقاضيك هذه الأصابع أمام الله، تقول أنت شرعت أن يذكرك بي وتركني. أي نعم، ترك أن يتعبد الله بأصابعه، فلماذا تترك؟ الله المستعان. ها؟ شاهد يوم القيامة. نعم نعم، شاهد يوم القيامة. أي نعم. أما المغالاة في المسبحة فأحيانا يرون يعني شيء عجيب، حينما يعني يدعو تجد يشتغل بالمسبحة، يقنت أو يسجد يرفع يده، والمفروض أن يبسط يده لكن لا يبسط يده علشان يعد بالمسبح. هذه مبالغة على كل حال. ما أي نعم، اصبر عاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبين حكم إيش الأكل من البوفيه المفتوح؟ ما أدري وش المانع. بوفيه المفتوح يعني مأدبة وضع فيها أنواع من الطعام المتعدد، وأبيح لمن يعني يأكل أن يأكل ما اشتهى، ما أدري إلا إذا كان فيه إسراف، يأخذ الواحد ما شاء الله يملأ له صحن كبير ثم يأكل منه قليلا ويتركه، هذا إسراف. نعم، بيع مجهول، بيع غير معلوم، هذا مثل بيع الحصات، فيه غرر، ربما يأخذ شيء أكثر من القيمة التي دفع أو أقل، هذا فيه غرر، مثل بيع الحصات يعني المنابذة، يعني يرمي حصات على ثوب، أي ثوب وقع عليه فهو لك بكذا، هذا لا يجوز، هذا فيه غرر.